فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. هذا وقبل البدء عن الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الواردة إلينا، أذكر نفسي وإخواني بشيء انتشر هذه الأيام خاصة، وهو انتشار الغناء والموسيقى. الغناء والموسيقى انتشر النار في الهشيم، حتى لا تكاد بيتا إلا من رحم الله إلا وفيه بعض الموسيقى وفيه بعض الغناء وغير ذلك. فما الحكم الشرعي في حكم الغناء والموسيقى؟ فأقول بالله التوفيق، أما عن الموسيقى التي هي آلات الطرب، التي لا يختلف اثنان أن هذه الآلات تحدث في القلب شوقا وتحدث في القلب تأثيرا يخالف تأثير القرآن والبينات، كما قال أكثر من عالم من علماء السلف الصالح، إن القرآن والغناء لا يجتمعان في قلب واحد. فأقول بالله التوفيق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري معلقا من حديث أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قال الشراح: هذه الأمور الأربعة محرمة، لكن في آخر الزمان ستنتشر بحيث كأنها تكون حلالا، يعني من كثرة انتشارها وظهورها في الناس يظن البعض بحلها أو يتعامل معها الناس كأنها حلال. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، وهو الفرج المحرم الزنا، الحرى والحرير أي الحرير للرجال، والخمر والمعازف. هذا الحديث أخذه جمهور العلماء وهم الأئمة الأربعة، وقالوا بتحريم الموسيقى جملة وتفصيلا. الموسيقى، سنتكلم الآن عن الغناء الذي هو الكلمات والأشعار، لكن كموسيقى وآلات طرب، الأئمة الأربعة وأصحابهم على حرمتها لأجل هذا الحديث ولأجل ما تحدثه الموسيقى في النفوس وفي القلوب، إذ هي بريد الفاحشة كما قال عدد من أهل العلم. ونقل عن ابن مسعود أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الحبة. وأقوال كثيرة لأهل العلم، بل نقل عدد من أهل العلم كالطبري وغيره الإجماع على حرمة الموسيقى، حتى وإن قلنا إن بعض العلماء خالف في ذلك كالظاهرية بن حزم وغيره، لكن لا يختلف أحد أن جمهور الأئمة من السلف والخلف على حرمة الموسيقى، لا يختلف اثنان في ذلك، أن جماهير أهل العلم ممن هم أهل الذكر الذين قال الله فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقيل إن الذكر هنا هو القرآن. ف الذين هم أهل الذكر، وجمهور العلماء سلفا وخلفا استدلوا بهذا الحديث المذكور على تحريم الموسيقى. فكل غناء صوحب بموسيقى فهو محرم على قول الأئمة الأربعة. أما الغناء الذي لم يصاحب بموسيقى، إنما هو غناء بدون موسيقى، قال العلماء فهو كلام حسن حسن وقبيح قبيح. فإذا يعني ردد إنسان بعض الكلمات بدون موسيقى فنقول والله إن كانت كلمات طيبة، كلمات تحث على شيء طيب فهي خير، وإن كانت الكلمات فيها غزل أو فيها كلام فاحش فهو محرم. فالغناء كغناء بدون موسيقى ككلمات حسنها حسن وقبيحها قبيح، لكن الموسيقى والغناء الذي صوحب بموسيقى فجمهور الأئمة على تحريم ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وأيضا قال كثير من المفسرين في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قالوا لهو الحديث هو الغناء. فأهيب بإخواني وأخواتي والشباب المسلمين وبناتهم أن يقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله ويتركوا هذا الكلام اللهو وهذا الكلام البذيء الذي يصدر من الغناء. وعجيب أمر مفتي يفتي عن غناء ليس في واقعه فيقول الغناء هكذا بإطلاق، يقول الغناء حسن حسن وقبيح قبيح. أنت تسأل عن الغناء الذي تسمعه ليل نهار أو يكون في الشوارع ويكون في المحلات وغير ذلك، فلا ينبغي أن يكون المفتي في وادي والواقع في وادي آخر. أنت تسأل عن حكم الغناء الذي صدع به الرؤوس ليلا ونهارا الذي يشتمل على كلمات سيئة وقلة حياء وذكر مفاتن النساء وحث على الفواحش وإثارة للفتن والكوامن. فإذا أفتى المفتي في شيء لابد أن يعرف وأن يكون واقعيا في كلامه. فهذا الغناء الذي نسمعه ليل نهار في الشوارع وفي الشرائط وفي الفيديوهات وغير ذلك، يعني لا أظن أن عالما من علماء المسلمين يقول بحله، إذ اجتمع فيه الموسيقى مع الكلمات السيئة مع إثارة الفتن مع إثارة الكوامن التي في النفوس مع قلة حياء مع إظهار عورات إلى غير ذلك، فلا أظن أن عالما يقول بحل ذلك. فحري بنا أن نقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الفطرية من الفطرة أنك إذا أقبلت على القرآن نفرت من الغناء والموسيقى، إذ القلب لا يجتمع فيه الموسيقى والغناء مع القرآن. فإذا ملأت قلبك بكتاب الله تبارك وتعالى وبالذكر الحكيم وبالآيات والبينات الواضحات كرهت الأغاني وعرفت سقطها وعرفت سفلتها وأنها في السفول من الكلام. قال الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. فكيف يترك هذا الكتاب الكريم كلام ربنا ثم يعني يتجه ونتجه إلى غناء وكلام ساقط لا فائدة منه بل الضرر فيه كبير؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وشباب المسلمين وبناتنا إلى ما فيه الرشد والخير. وأذكر أيضا بحديث تذكرته الآن، هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فكثرة الأشعار التي فيها الكلام والكلام الفاحش أو الكلام العاري عن الفائدة، قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا صديدا وسوءا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال الشراح كالنووي وغيره، قال: وذلك لأنه ترك القرآن وترك السنة واتجه إلى كلام لا فائدة منه. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، اللهم أمين، وإلى الإجابة عن الأسئلة، وبالله التوفيق. يقول: اشتريت من رجل 7 قطع من القماش، ثم وجدتها 8 قطع أو 8 قطع، فماذا أفعل بالقطعة الزائدة والبائع قد ذهب ولا أعرف مكانه؟ فأقول بالله التوفيق: هذا السؤال ممكن يعمم من كان له حق أو من كان عنده حق لأخيه ولا يعرف مكان صاحب الحق، ماذا يفعل؟ فنقول بالله التوفيق: عليه أن يجتهد في إيصال الحق لأهله. عليك حق لفلان، عليك أن تجتهد اجتهادا بالغا أن توصل الحق لأهله. طيب، بلغت جهدك في البحث حتى تصل لصاحب الحق ولم تستطع الوصول إليه، فعندئذ يقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فلك أن تتصدق بهذا الحق بنية أن هذه صدق عن صاحب المال. فهذه القطعة الزائدة من القماش تصدق بها إذا بالغت في الجهد في البحث عن صاحب هذه القطعة ولم تجده، فتصدق بها بنية الصدقة عن صاحب هذه القطعة من القماش. يقول: رجل دخل المسجد فشرع في صلاة النافلة، ثم أقيمت الصلاة قبل أن يركع، فهل يسلم أم يتمها تماما خفيفا؟ فأقول بالله التوفيق: له الوجهان، يعني رجل دخل المسجد وشرع في صلاة النافلة فأقيمت الصلاة بعد أن دخل في النافلة، هل يسلم حتى يدخل في الجماعة أم يصلي صلاة سريعة خفيفة إلى حد ما ويدرك الجماعة؟ كلا الأمرين جائز، وأختار له أن يتم صلاته النافلة الركعتين ويتجوز فيهما. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمقصود فلا صلاة إلا المكتوبة أي لا تشرع في صلاة بعد الإقامة، لكنك الآن شرعت في صلاة النافلة قبل الإقامة، فأتم صلاتك ولا تبطل عملك، أتم صلاتك ولا تبطل عملك، لكن تجوز فيها تجوزا سريعا، يعني على قدر الواجب، تسبيحة في الركوع، تسبيحة في السجود، وهكذا حتى تدرك الجماعة. تقول السائلة: كنت صائمة صوم قضاء، وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية، فما حكم فعلي وماذا علي؟ أقول بالله التوفيق: من شرع في قضاء صيام واجب فلا يجوز له الفطر متعمدا، لا يجوز له الفطر متعمد إلا أن يبلغ من الجهد الشديد والمشقة الشديدة الذي لا يستطيع فيها إكمال الصوم. فمن شرع في قضاء واجب كأيام من رمضان فليس مخير أن يتم يومه أو يفطر، لا، بل يجب عليه أن يتم يومه، لأن هذا صيام واجب وقضاء واجب. فنقول بالله التوفيق: هذه الأخت أحست بالجوع، والله إن كان جوعا متحملا لا يجوز لك أن تفطري، وعليك الاستغفار لأنك أفطرت عمدا، فعليك الاستغفار والتوبة ثم قضاء هذا اليوم. ثم قضاء هذا اليوم عادي، لكن ليس لأحد شرع في قضاء صيام واجب أن يفطر متعمدا إلا أن يكون لعذر، إلا أن يكون لعذر من مرض أو من سفر أو غير ذلك. نعم. يقول السائل: كثير من الناس يغلط في بيان كفارة الحلف، فأريد منكم تبيين ذلك على الوجه الصحيح. فأقول بالله التوفيق: يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهنا في هذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى كفارة اليمين، فخيرنا بين 3 أمور، فإن لم نستطع واحدة منهن نتجه للخيار الثاني. قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من وسط الطعام، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهل تستطيع الإطعام؟ ولو واحد غني شوية يكسو 10 مساكين بدل أن يطعم، وقلنا مثلا الإطعام 30 جنيه مثلا أو 40 جنيه للمسكين، ممكن يكسو 200 جنيه 500 جنيه للمسكين الواحد إن كان غنيا، ممكن يعتق رقبة إن كان ثم رقاب. فهذه 3 الأول أنت مخير فيها: تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تفك رقبة. فإذا لم تستطع شيئا من 3، خاصة الإطعام، فتنتقل للصيام، أن تصوم 3 أيام. علشان كده في الفتوى بنختصر الأمور، نقول له: هل تستطيع يا فلان تطعم 10 مساكين؟ فإن قال: نعم أستطيع، نقول له: أطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، 10 وجبات ما تستطيعه. فإذا قال: لا أستطيع إطعام 10 مساكين، حالتي فقيرة وغير ذلك، فنقول له: صم 3 أيام. فكفارة اليمين إطعام أولا، فإذا لم يستطع يصوم 3 أيام. يقول: ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض، وما هي الآيات الواردة في ذلك؟ أقول بالله التوفيق: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة رقية، فإذا أتيت مريضا وأردت أن ترقيه فعليك بفاتحة الكتاب. فقد ثبت في الصحيح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى رجلا بالفاتحة فبرئ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: وما يدريك أنها رقية، أي إنها رقية. فإذا وجدت، إذا مرضت أنت أو مرض أحد إخوانك، فارقه بالفاتحة فهي رقية. وكذلك المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلهما وما استعاذ مستعيذ بمثلهما. يعني سورة الفلق وسورة الناس من أحسن الأمور تعوذ بها نفسك أو إخوانك. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شيئا من جسده قرأ المعوذتين ومسح بهما جسده. وعلمنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أوينا للفراش أن نجمع كفينا هكذا وندخل فيها تفلا خفيفة اللي هو النفس، ثم نقرأ المعوذتين، ثم نمسح ما استطعنا من جسدنا، فهذه رقية. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك رقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وأيضا حثنا أن ندعو للمريض بقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما 7 مرات. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم شيئا في جسده فليضع يده على ما تألم من جسده. يعني مثلا أنت تشتكي كتفك أو تشتكي بطنك، ضع يدك على ما تألم من جسدك ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه بعض الأدعية والأذكار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأل سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. وإلى فاصل قصير ثم نعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: ما حكم المسح على الجبيرة عند الوضوء؟ المسح على الجبيرة رخصة من المسح العذر، هي ليست رخصة لكنها مسح عذر، يعني أنت هذا الذي تستطيع أن تفعلها. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. فرجل كسرت رجله فوضع عليها جبيرة حتى تلتئم، فماذا يفعل؟ هل يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك، أم نقول له امسح على الجبيرة مسح عذر وهذا الذي تستطيعه؟ فالمسح على الجبيرة جائز، بل هو الواجب على قول كثير من العلماء. هل يتيمم مع المسح؟ لا أرى له الجمع بين المسح وبين التيمم، بل فليتق الله ما استطاع. سيغسل جميع أركان الوضوء ثم يأتي على الجبيرة ويمسح عليها مسحا رفيقا. نعم. وإذا كان الله تبارك وتعالى أجاز المسح على الخفين للعذر أو لرخصة منه سبحانه وتعالى، فالمسح على الجبيرة وعند العذر أولى. سبحان الله وتعالى، فهو القائل في كتابه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: أسمع كثيرا من الناس في دعائهم يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فما المقصود من قهر الرجال؟ أولا، هذا دعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى قهر الرجال تسلطهم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين أي الغرم، وهو أن يستدين ولا يستطيع السداد، لأن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، كما بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وقهر الرجال تسلطهم، يعني نعوذ بالله من قهر الرجال. أنت رجل وحر، ولا وعزتك وكرامتك فوق كل شيء، تجد من الظلمة من يتسلط عليك وعلى مالك أو على أهل بيتك أو وأنت عاجز عن الدفاع. هذا هو قهر الرجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك، فعلينا أيضا أن نستعيذ بالله من قهر الرجال وأي من تسلطهم عليك وأنت عاجز عن الدفاع، أنت عاجز عن أخذ حقك، فظلمة يتسلطون عليك أو على مالك أو على أولادك أو على أهل بيتك وأنت عاجز أن تفعل معهم شيئا أو أن تدافع عن حقك، فهذا الوارد في قهر الرجال، فعلينا أيضا أن نستعيذ بالله من ذلك، فنعوذ بالله من قهر الرجال. يقول: امرأة كثيرة الشكوى من زوجها وأهله فبما توصونها؟ يعني أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الذي كثير الشكوى وهذه المرأة التي هي كثيرة الشكوى نحذرها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيتها النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن السباب والشتام كثير، وتكفرن العشير إذا أحسن إليكن الرجل الدهر ثم رأيتن منه شيئا قلتن ما رأينا منك خيرا قط. فالمرأة كثيرا ما تكفر العشير، كثيرا ما تكفر العشير، فهذا سبب لدخول النار. وهذا الكلام ليس للمزاح، هذا الحديث خطير وينبغي على المرأة أن تخاف من هذا الحديث وأن تخاف أن تكون من عداد كافرات العشير. فتشتكي دايما زوجها: هل ما رأيت منه خيرا؟ ثم تشتكي لمن؟ إذا أردت الشكوى فاشتكي لمن يستطيع حل المشكلة. أما هذه الشكاية أن تجلس كل المجالس تشكي من زوجها ومن أهله فنخشى عليها أن تكون من أهل النار لأن تدخل في عداد كافرات العشير، وليس هذا من الإحسان في شيء. إذا وجدت خطأ على زوجك فارفقي به انصحيه، ممكن تدخله حكما بينكما يصلح بينكما أو يحكم بينكما لا حرج. أما كثرة الشكوى فكما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فلتحذر المرأة من ذلك. يقول السائل: ابني الأكبر ساعدني كثيرا في أمور الحياة وفي زواج بناتي وغير ذلك، فهل يجوز لي أن أكتب له شيئا مقابل ما ساعدني به؟ فأقول: وبالله التوفيق، إن كنت ترى ابنك هذا ساعد وصرف وزوج بناتك اللاتي هن أخواته وساعد في أمور الحياة، فيجوز لك أن تكتب له شيئا مقابل تعبه، وليست هذه من الهبة المحرمة. فالتفضيل والهبة المحرم، فالهبة المحرمة أن تهب بعض أولادك بدون سبب، هكذا أحب فلانا من أولادي فيكتب له شيئا أو يعطيه دون إخوته، هذا المحرم على قول بعض أهل العلم. لكن الهبة المسببة التي لها سبب يسوغ ذلك فهذا لا حرج فيه على قول الأئمة الأربعة. ولقد وهب أبو بكر الصديق عائشة رضي الله عنها جزاز 20 وسقا ودون إخوته، دون إخوتها. وكذلك وهب عمر بعض أبنائه، كل ذلك إذا كان لسبب فلا حرج على قول الأئمة الأربعة. فإذا كان رجل له ابن مريض جدا أو ابن فقير جدا وذو عيال، أو كان ابن من أبنائه صرف وساعد في أمور الحياة كما يحدث في كثير من البلدان أن الابن يسافر ويرسل لأبيه، وأبوه يشتري باسمه ويزوج بناته بمال هذا الولد المسافر. فهل يجوز للأب، هل يجوز للأب أن يكتب شيئا لهذا الابن الذي تعب وصرف وساعد؟ الجواب نعم، وليس ذلك من الإثم في شيء، بل هو أقرب إلى إحقاق الحق وإلى إعطاء كل ذي حق حقه. يقول: لدي بعض الصور الفوتوغرافية أحتفظ بها في ألبوم، فهل في ذلك حرمة؟ الصور الفوتوغرافية ليست هي الصور المقصودة في الحديث، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم الصور، لما قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أو غير ذلك. هذا إذا لم يتدخل فيه الناس، فقط صورة فوتوغرافية. لكن لو دخلت فوتوشوب وتغيير الملامح وغير ذلك فهذا يقع في الإثم. أما لو صورة، مجرد صورة حبس ظلها ووضعها في ورقة أو ألبوم أو هاتف أو كاميرا، فهذا ليست من الصور المحرمة، ما لم يتدخل هو برسم أو بنقش أو بتغيير في خلق الله. فأقول بالله التوفيق ليس فيها محرم، فلو حفظت، والأفضل عدم ذلك. يعني إن سألت عن الأفضل عدم ذلك حتى تخرج من أي خلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وهذا الحديث عام أو حديث مطلق هكذا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فلماذا الاحتفاظ بالصور التي لا أهمية منها والتي لا حاجة إليها؟ فالأفضل عدم ذلك حتى تخرج من أي خلاف، بارك الله فيك. يقول: امرأة عليها قضاء من رمضان قبل الماضي، فهل عليها كفارة مع القضاء، وما مقدار ذلك؟ أقول بالله التوفيق: اختلف أهل العلم في المرأة تتهاون في قضاء ما عليها حتى يدخل رمضان آخر. هذه المرأة آثمة إذا كان تأخير القضاء ناتجا عن إهمال وتعمد بدون سبب، آثمة كمن يترك صلاة الظهر مثلا حتى يخرج وقته ويؤذن العصر، كذلك من تركت قضاء أيامها في رمضان خلال السنة وتعمدت ذلك حتى دخل رمضان آخر، لا شك أنها آثمة. لكن ماذا عليها؟ أختار القول القائل أن عليها قضاء الأيام فقط مع التوبة والاستغفار من هذا التأخير، إذ لا دليل على الكفارة ولا الإطعام. لا دليل على أن نقول اقضي الأيام التي عليك زائد عليك كفارة أو عليك قضاء أو عفوا أو عليك إطعام، لا دليل على الكفارة أو الإطعام، فقط عليها قضاء الأيام مع الاستغفار والتوبة من تعمد تأخرها في القضاء. يقول أو تقول السائلة: وهبت لزوجي سيارة ثم بعد 5 سنوات توفي، فهل السيارة تدخل في الميراث أم ترجع إلي لأنها من مالي؟ فأقول وبالله التوفيق: إذا كنت وهبت زوجك السيارة وقبضها واستلمها وثم مات، فهذه السيارة ورث ليس لك إلا الثمن منها لو له أولاد، أو لك الربع لو لم يكن له أولاد، فأنت وارثة كباقي الورثة في السيارة. وإن كان أصل المال ما لك، لكن قد وهبتيه، والهبة هنا صحيحة لا رجوع فيها، صحيحة لا رجوع فيها، فهذه السيارة تدخل في الميراث وأنت أحد الورثة. يقول: تقدم شخص لخطبتي ووافقنا عليه ووافق علينا وتمت خطبتي بالفعل، ثم تقدم لي شخص آخر، فهل يجوز أن يراني وأراه وأقرر، وأيهما أصلح لي؟ أو أقرر أيهما أصلح لي؟ أقول بالله التوفيق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يعني لو تمت الخطبة واستقرت لا يجوز لأحد أن يدخل على خطبة أخيه، لأنها ليس من الأخوة. أما لو لم تتم الخطبة وما زال الأمر يعني في تردد ولم تتم الخطبة ولم يركن الخاطب إلى المخطوبة ولا المخطوبة إلى الخاطب، فهنا يجوز أن يدخل الإنسان للخطبة. أما وقد تمت الخطبة بالفعل وركنت المخطوبة إلى خاطبها وركن الخاطب إلى مخطوبته، عندئذ لا يجوز الدخول على خطبة تلك البنت لأنها خطبت بالفعل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. طيب لو حدث ذلك وذهب وخطب على خطبة أخيه، أثم، لكن مع صحة الزواج لو تم الزواج بها يعني. فهنا تقول: تقدم شخص آخر، لا تفعله، طالما تمت الخطبة إما أن تفسخي خطبة الأول ثم تنظري للثاني. أما وقد ركنت إلى هذا فخلاص تمت الخطبة، أو تفسخي، يعني أنت مخيرة ويجوز لك أن تفسخي خطبتها، لا حرج في ذلك، ثم تنظري للإيه؟ لهذا الخاطب الثاني. نعم. يقول: هناك مسجد أمامه مقبرة، هل يجوز الصلاة فيه؟ أقول بالله التوفيق: لو أن القبر بعيد عن المسجد وليس داخلا في المسجد فيجوز الصلاة فيه، يجوز الصلاة في هذا المسجد إذا كان القبر خارج المسجد. وأنوه عن أمر في غاية الأهمية، يعني أذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه القبور التي يتخذ عليها مساجد، وهذه الأضرحة التي تزار ويعمل عليها أعياد وذبائح ونذور وطواف من بعض الجهلة، كل ذلك ليس من الدين الإسلامي في شيء، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن من كان يفعل ذلك. فحري بأهل الإسلام أن يعودوا إلى الصواب والرشد في هذا الباب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا كما في صحيح البخاري، بعث عليا ألا يرى قبرا مشرفا إلا سواه، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ومنها وألا أجد قبرا مشرفا أي عال إلا سويته. هذه القبور التي علت وهذه الأضرحة التي أقيمت وشيدت وبني عليها مساجد وتزار ويدعى غير الله عندها وفيها ويساق لها النذور، والمنتفع بهذا هم من حول هؤلاء من أهل الزيغ، هم المنتفعون، وأكل لأموال الناس بالباطل. يأتي الرجل الجاهل ويسوق النذرة للقبر الفلاني، من المنتفع بهذا المال؟ إنهم السدنة الذين حول القبر، يأكلون أموال الناس بالباطل ويأكلون السحت. فحري بأهل الإسلام أن ينتبهوا لمثل ذلك وألا يبتدعوا في دين الله. فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل فعل ذلك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل زار النبي قبورا أو شيد مساجد على أضرحة وقبور؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بنت الصحابة على قبره المسجد؟ أما مسجد الرسول في هذه الأيام، مسجد الرسول لما دخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في المسجد اضطرارا عند توسعة المسجد، وإلا في أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد هكذا، بل كان بعيدا في بيت عائشة. فلما جاء بعض الولاة كعبد الملك بن مروان ووسع المسجد، دخل القبر عذرا وضرورة وهذه شبهة يتمسك بها كثير من القبوريين الذين يعني يتمسكون بالقبور ويتجهون إليها بقلوبهم، وكأن القبور والمقبورين ينفعونهم أو يضرونهم من دون الله. وإذا سئلوا عن ذلك قالوا اتخذناهم شفعاء عند الله. فشابهوا أهل الشرك إذ قالوا عن آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومعلوم في ديننا دين الإسلام ليس بينك وبين الله وسيط ولا شفاعة إلا اللهم إلا أن تتعلم من عالم ما قاله الله ورسوله. أما أن تجعل عالما معينا أو وليا من أولياء الله بينك وبين الله وساطة، هذا الأمر ليس لأحد ولا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وخرج النبي على بعض أصحابه وهم يرفعون صوتهم بالذكر والدعاء فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. فهذا الأمر الذي في نسمعه ونراه من اتخاذ الوسطاء بينك وبين الله ضلال. وهذه أديان أخرى، هناك أديان أخرى تجعل بينك وبين الله وسطاء، الناس ترجوهم من دون الله وتعبدهم من دون الله ويتجهون بقلوبهم لفلان وفلان. لكن في ديننا دين الإسلام الاتجاه فقط إلى الله تبارك وتعالى، والاستغاثة والاستعانة والدعاء وطلب المدد والتوفيق من الله تبارك وتعالى لا من غيره، لا من غيره. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فيتجه أناس إلى المقبورين ويدعوهم ويتجهون بقلوبهم إليهم، والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط وأن يملأ قلوبنا رجاء فيه وتوكلا عليه واتجاها إليه سبحانه وتعالى. هذا، وندعو الله في آخر هذه الحلقة أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكاها هو خير من زكاها، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعل للإسلام أحوال رشد وخير ونصرة ورفعة. اللهم آمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.